قد وقع فلا تمل لقول من قد مانع أحدها وغيرها سواء فبالعرى يخصت الرماء. النوع الخامس ما خص به من السنة. وعز لم يوجد سوى أربعة كآية الأصواف أو كالجزية والصلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها إليها حديث ما أمين في أولاها قصى وأيضا قص ما تلاها بقوله أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أردت قابلا وخصت الباقية النهي عن حل الصلاة والزكاة للغني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بإخواني أحباب القرآن وطلاب علوم القرآن في هذه المحاضرة الجديدة، وهي 16 من شرح منظومة الزمزمي في علوم القرآن. اليوم إن شاء الله تعالى هو كأنه تكملة للمحاضرة السابقة، وهو ما يتعلق بمسألة التخصيص أو العموم والخصوص، لكن هنا يعني ندرسها من يعني منظور جديد، وهو علاقة السنة بالقرآن الكريم. سبق لنا في الدرس الماضي أن تعلمنا العموم العام الباقي على عمومه، والعام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص، وكلها كانت بين القرآن، آيات القرآن بعضها مع بعض. أما في محاضرة اليوم فحديثنا مع أن السنة تأتي لتخصيص القرآن، أو يأتي القرآن لتخصيص السنة. السنة طبعا يبقى إذن هو هذا النوع الإيش الرابع والخامس، تكملة للعقد الخامس في مما يرجع إلى مباحث المعاني. السنة هي ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار إلى غير ذلك. لكن نسأل يعني بداية، هل يمكن لنا أن نكتفي بالقرآن عن السنة في فهم الآيات، أم لا بد من الاحتياج للسنة؟ الحقيقة أيها الأحباب، لا بد من الاحتياج إلى السنة، لأنها لها دور عظيم مع القرآن، فقد تخصص عموم القرآن، وقد تقيد مطلقه، وقد تبين ما فيه من الأشياء المجملة. ولذلك من يدعي أن يقول نحن القرآنيون وينكر الاحتياج للسنة، هذا جاهل أو مغرض يريد الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة، القرآن يحتاج للسنة تماما، أو نحن نحتاج إلى السنة كثيرا لفهم معاني القرآن. الله سبحانه وتعالى قال لنا أقيموا الصلاة، وقال وآتوا الزكاة. أين نجد في القرآن الكريم عدد ركعات الصلوات؟ أين نجد فيها ما يتعلق بفقه الصلاة، بسجود السهو، بنحو ذلك، بأحكام الصلاة؟ كل هذا جاء مفصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يعني السنة النبوية نحتاجها كثيرا جدا في فهم ما أجمل في كتاب الله عز وجل. هذا الدرس يختص بعلاقة السنة مع القرآن. فالمهمة التي ذكرها الله عز وجل للسنة بينها سبحانه وتعالى في سورة النحل في قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالله تعالى قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبين للناس ما نزل إليهم بنص هذه الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا ما نحتاجه من الآيات المجملة في كتاب الله عز وجل. يقول الإمام الزمزمي، يقول الزمزمي رحمه الله تعالى، النوع الرابع ما خص منه بالسنة. ما خص منه بالسنة يعني ما خص من الكتاب بالسنة، يعني الكتاب هو التي تأتي فيه آية عامة، وتأتي السنة هي التي تخصص الكتاب. وقلنا سابقا أن التخصيص هو رفع جزئي للحكم، رفع جزئي للحكم أو قصر العام على بعض أفراده. فجمهور أهل العلم يرون عدم نسخ الكتاب بالسنة. طبعا النسخ لم يأتي الكلام فيه، سيأتي إن شاء الله لاحقا. فبالنسبة النسخ هو رفع كلي، فجمهور أهل العلم يرون عدم نسخ الكتاب بالسنة لأنه رفع كلي، وأما التخصيص الذي هو رفع جزئي فلا يرون به بأسا، فالسنة تخصص الكتاب بخلاف النسخ، ففيه خلاف، والجمهور الجمهور على أنها لا تنسخ الكتاب، وإن قال طبعا بعض أهل العلم بجوازه لأنها وحي من عند الله سبحانه وتعالى. قال في البيت الأول: تخصيصه بسنة قد وقع، فلا تمل لقول من قد منع. تخصيصه بسنة قد وقع، يعني تخصيص الكتاب القرآن بالسنة، السنة طبعا شامل السنة الصحيحة أو الحسنة، قد وقع يعني هذا موجود ووقع. ففي قوله عز وجل مثلا: حرمت عليكم الميتة، الميتة والدم ولحم الخنزير. الميتة تعم أي ميتة، تعم أي ميتة، كل ما هو ميتة يعني لم يزكى أو يذبح فهو ميتة لا يحل بهذه الآية. حرمت عليكم الميتة الجنسية، تستغرق كل أفراد الإيش ما يطلق عليه الميتة، وهي من ألفاظ العموم كما سبق لنا. خص منه في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت. فالجراد والحوت، فالسمك والجراد، الحوت هو أنواع السمك، يعني السمك والجراد ميتة لكنها مباحة ليست محرمة، فبالتالي يكون هذا تخصيص أن السنة خصصت بعض أنواع الميتة فكانت حلالا، فلا يعمها حكم التحريم الذي ورد في الآية. يقول الشيخ رحمة الله عليه: فلا تمل لقول من قد منع. طيب، في أحد منع التخصيص؟ نعم، قال ذكر الإمام السيوطي رحمه الله تعالى وغيره أنه يذكر عن جماعة من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله وبعض الحنابلة أن في التخصيص وإن كان رفعا جزئيا إلا أنه إلغاء لبعض الأفراد التي يتناولها العام، فهي مشبهة لإيش؟ للرفع الكلي، يعني هو رفع في الجملة، فلا يكون ذلك إلا بما يقاوم المرفوع في القوة. يعني قالوا قوة السنة حتى لو كانت متواترة ليست كقوة الإيش؟ قوة النص القرآن، فالسنة لا تقوم في قوتها لتخصص الكتاب. طبعا هذا يعني يذكر عن بعض الحنفية والحنابلة، والمختار تصحيح وقوعه طبعا، ومذهب جمهور أهل العلم أنه يقع كما هو مذهب المالكية والشافعية وكثير من الحنفية ومن الحنبلية. واستدل السيوطي رحمه الله تعالى بجوازه، يعني كما هو مذهب الجمهور، بقول الله عز وجل في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة يبين بعضه بعضا. والتخصيص نوع من البيان، هنا لما يبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا كأن الميتة هو لفظ عام، لكن كأنه فيه إجمال يحتاج لتفصيل، طالما أنه هو هناك بعض الميتات يحل أكلها لابد من بيان السنة، فهذا نوع من بيان. والله عز وجل يقول: لتبين للناس ما نزل إليهم، فالتخصيص بيان، فلا يمتنع تخصيص عموم القرآن بشيء من السنة. يقول الشيخ رحمه الله في البيت التالي: آحادها وغيرها سواء. يا سلام، يعني هذا التخصيص الذي وقع أن السنة تخص القرآن يعم الآحاد ويعم الإيه؟ غير الآحاد. طب هو غير الآحاد اللي هو إيش؟ المتواتر. معروف نحن من مادة مصطلح الحديث أن الخبر يقسم باعتبار وصوله إلينا إلى متواتر وآحاد. أي خبر وأي حديث وصل إلينا إما أن يكون متواترا أو يكون آحادا، سواء كان يعني صحيح أو ضعيف، هذه تقسيمة أخرى من حيث الصحة أو الضعف. أحادها يعني أحاد السنة، وهو ما لم يبلغ مرتبة التواتر، لكن طبعا إذا كان أحاد وضعيف لا يستدل به في التخصيص، يعني لا يقبل، إنه من قسم المردود. يقول: وغيرها غير الأحاد يعني من المتواتر سواء، يعني كلاهما سواء في تخصيص الإيش؟ الكتاب، يحصل به تخصيص القرآن الكريم سواء بلغ حد التواتر أو لا. ليش سوى؟ لماذا سوى المؤلف رحمه الله تعالى، أو لماذا سوى العلماء بين المتواتر والأحاد؟ لماذا لم يقصروا التخصيص على المتواتر؟ لأن المتعلق هنا ليس مسألة الثبوت أو النقل، يعني ليست مسألة التخصيص متعلقة بكثرة الطرق التي يجيء بها هذا الحديث، إنما تتعلق بإيش؟ تتعلق بالبيان، يبين أن هذا العموم يعني تخلف حكمه في بعض الإيه؟ في بعض الأفراد. فهذه المسألة لا علاقة لها بأنه متواتر أو أنه أحد، فليس النظر في صفة ثبوت المنقول من السنة كونه متواترا أو أحدا، بل النظر هنا في دلالته ومعناه وما يفيد من التخصيص. وطبعا معروف الفرق بين المتواتر والأحد: المتواتر ما رواته الجماعة الكافة عن الكافة بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. واشترط العلماء فيه 4 شروط، منها أن كثرة العدد التي تحيل تواطؤهم على الكذب، منهم أنه رووا ذلك عن مثلهم من ابتداء السند إلى منتهاه، ومنها أن يكون مستندهم الحس، ومنها أن ينضاف لذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، وما تخلف شرط عنه فيكون من قسم الإيش؟ من قسم الآحاد. طيب، الشيخ بقى ضرب مثال لنا، قال آحادها وغيرها سواء، فبالعرايا خصت الرباء. هذا المثال الوحيد اللي ذكره الناظم رحمه الله تعالى، اللي هو بيع العرايا جاء في السنة أنه جائز من البيوع الجائزة، رغم أنه صورة من صور الربا المحرم، والله عز وجل حرم الربا بل توعد على الربا ما لم يتوعد على غيره من الكبائر. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني النهي صريح. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لم يقل الله عز وجل هذا في ذنب آخر أو كبيرة أخرى غير الربا. طيب، ما هو بيع العرايا؟ يعني فسره العلماء، له إن كان له يعني عدة تفسير، لكن قالوا هو أن يجيء الرجل إلى صاحب الحائط، يعني إنسان عنده بستان عنده فيه نخل، وهذا النخل فيه يعني تمر رطب على النخل عنده، فيجيئه رجل فيقول له: بعني من حائطك ثمرة، أو يعني هذا التمر الرطب، بعني منه نخلات بأعينها، يعني يقول هذه أريد الرطب على هذه النخلة وهذه النخلة وهذه النخلة، نخلات يعني متعددة في بستان هذا الرجل، فيشتريها منه بخرصها. إيش خرص يا أخوانا؟ الخرص هو التخمين، يعني الظن، وكان هذا له رجال يختصون به، يعني من يمارس هذه الزراعة أو يعرف في النخيل أو نحو ذلك، فكل ذلك يكون إيش؟ يكون يعني عنده تقدير، غلب الظن أن مثلا مع على هذه الشجرة مثلا يكون كذا من الكيل أو يزن كذا من الموزونات، تمام، فيحدد، فبالتقدير يقول مثلا يعني يقدرها على مثلا 5 نخلات، يقول لها مثلا عليهم مثلا يزنون مثلا 20 كيلا أو مثلا 50 كيلو مثلا، كما يعني يكون التقدير، فيبيعه إياها ويعطيه مكانها تمرا جافا، يعني يأخذ الرطب الذي على النخل ويأخذ مقابلها إيش؟ تمرا جافا، ويسلم إليه النخلات. تمام؟ طبعا يعني لماذا سميت عرايا؟ العرايا هي كل ما أفرد ليؤكل، كل ما أفرد ليؤكل، خاصة سمي عرايا لأنها عريت عن جملة الحائط، كأنه يعني عزلها عن باقي الإيش؟ باقي الحائط اللي هو البستاني. الحائط ليس الحائط المعروف عندنا، الحائط معنى البستان الذي مليء بالأشجار والنخل. وفي الحديث أنه نهى عن المزابنة ورخص في العرايا صلى الله عليه وسلم، وقياسه في اللغة هو خلو شيء عن شيء، يعني كان تخلي هذه النخلات التي تحدد ما عليها من الثمر خارج الإيش؟ خارج باقي الحديقة أو باقي البستان. وقيل أيضا أن يشتري الرجل من آخر ما على نخلته من الرطب بقدره من التمر تخمينا، تخريصا، خرصا يعني، ليأكله أو ليؤكله أهله رطبا. طيب، هذا طبعا مستثنى من الربا. ليش يا أخوانا الربا؟ ما هو الربا أصلا؟ الربا بمعنى اللغة، في اللغة بمعنى الزيادة، أربى فلان يعني زادة، تمام، فيرجع إلى الزيادة. فأصل الربا هو أن يزيد الشيء على شيء آخر. وإنما قيل للمربي، إنسان يتعامل بالربا، قيل له هذا اللفظ أو سمي عمله هذا بالربا، لا، إنما قيل المربي مربي لتضعيفه المال، لأنه يزيد في المال الذي كان له على غريمه حلالا، أو لزيادته عليه فيه لسبب الأجل، يؤخر له الأجل ويزيد عليه في الإيش؟ في هذا الدين. وطبعا الربا في أبواب كثيرة، أخوانا، من الربا هي مشكلة على كثير من أهل العلم وحصل فيها خلاف، حتى قال مما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: 3 وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، الجد والكلالة، الجد يعني ما في الميراث يعني، والكلالة وأبواب من أبواب الربا، يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا، لأنه أحيانا تكون يعني الأشياء فيها شبهة ربا. وطبعا من أشد المذاهب في ذلك الإمام لمذهب المالكية، والإمام مالك معروف بأصوله في سد الذراع في هذا الباب خاصة. والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه أيضا حرام، لأن ما أفضى إلى الحرام فهو حرام، كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، أيضا الربا معروف يا أخواننا عندنا في الشرع على نوعين، في ربا الفضل وربا النسيئة. وربا النسيئة هو ما كانت تفعله العرب في الجاهلية، أنه إذا حل الأجل، يعني يتعاقد إنسان مع إنسان، يعني يقترض منه مبلغا من المال على أن يسدده له في آخر الإيه، في آخر الشهر. فإذا حل الأجل يعني جاء آخر الشهر، قال له، قال لمن لا يعني صاحب الدين، يقول لمن عليه الدين، يقول أتقضي أم تربي، يعني ستعطيني المبلغ الآن أم نتعامل بالربا. فإذا لم يقضيه في الحال، إذا ما أعطاه لم يعطيه هذا المبلغ في آخر الشهر أو في الأجل المحدد، زاد مقدارا من المال الذي عليه وأخر الأجل إلى حين، يقول مثلا أخرك للشهر الجاي، لكن بدل ما هي 100 سأخذها منك 200. هذا هو الذي مسمى بربا النسيئة، وكان معروفا في الجاهلية، وهو حرام بالاتفاق. وهناك الربا اللي هو ربا الفضل أو ربا التفاضل، وهذا اللي هو يخصنا هنا في المسألة دي في النوع الواحد، في النوع الواحد لأنها زيادة. وكذلك أكثر البيوع الممنوعة، يعني قال بعض العلماء أكثر البيوع التي منعت إنما لأجل أن فيها معنى من معاني الزيادة، إما في عين المال وإما في منفعة لأحدهما من تأخير أو نحو ذلك. وقد يأتي من البيوع المنهية عنها ما ليس ربا، طبعا ليست كل بيوع منهية عنها فيها ربا، لكن ممكن يكون فيها غرر، مثل إيش؟ مثل بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والبيع ساعة نداء الجمعة، إنها فيها في مخالفة لقول عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقد يقال لكل لفاعل كل هذا يقال له آكل الربا من باب المجاز، يعني كل من تعامل بالبيوع المحرمة حتى لو لم يكن من الربا. طيب، النسيئة هذه تحرم في بيع الذهب بالذهب، وبيع الفضة بالفضة، وبيع الذهب بالفضة، تمام، وفي الطعام بالطعام مطلقا، اللي هي الايش، اللي هي النسيئة هذه، اللي هي على كم مثل صورة الجاهلية. أما التفاضل المفاضلة فيحرم في بيع الجنس الواحد بجنسه من النقدين ومن الطعام، وهذا هو اللي جاء فيها مسألة الايه، العراية. كان المفروض يقتضي الدليل ان هذا تمر وهذا تمر جنس واحد، تمام، فحصل في تفاضل بين هذا الجاف وهذا الرطب، فالمفروض انه يحرم بيع الجنس الواحد بجنسه من النقدين ومن الطعام. طبعا اختلف العلماء في علة التحريم، فمذهب مالك رحمه الله انه يحرم في المقتات المدخر، العلة هي الاقتيات والادخار، فكل صنف مقتات ومدخر يقاس على هذه الأصناف التي جاءت في السنة، التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصنافا محددة، فالعلماء قاسوا عليها، الإمام مالك قاس عليه كل ما هو يدخر ويقتات. ومذهب الشافعي أنه يحرم في كل مطعوم، كل ما كان طعاما قاس عليه كل مطعوم. ومذهب أبي حنيفة أنه يحرم في كل مكيل أو موزون من الطعام. طيب، يبقى لماذا، كيف نفهم هنا استثناء العراية من الربا؟ استثنية العراية من الربا لأنها هي أصلا من المزابنة، من كما جاء في الحديث، والمزابنة مفضية إلى الربا، لأنه لا يتحقق فيها المماثلة، هنا ما فيها مماثلة، هذا رطب وهذا تمر جاف، بيع التمر رطبا على رؤوس النخل بتمر جاف بكيله من الجاف أو بما يؤول إليه من الجاف، هذه مزابنة لعدم تحقق المماثلة. فوجد الربا في هذه الصورة، واستثنى من هذه الصورة العراية، استثنيت في 5 أوسق أو ما دون 5 أوسق، يعني في هذا المقدار فقط، لكن إذا زادت فهي أيضا ممنوعة. فالعراية نوع من المزابنة ينطبق عليها تعريفها، إلا أنها خصت بالحديث وبالسنة الصحيحة. والعراية كما قلنا هي أن يحتاج إلى تمر رطب يأكله مع أولاده وأسرته، ولا يكون عنده ما يشتري به إلا التمر الباقي من تمر العام الماضي، يعني هو الإنسان هذا اللي بيشتري ما معه، ليس معه مال، هو عنده تمر قديم يريد أن يشتري به هذا الرطب، فلو باعه ما حصلت له القيمة التي يريد أن يشتري بها. لو باع هذا التمر القديم لا يأتي له بسعر يعني جيد، فيشتري بها ما يكفيه ويكفي أولاده، فيقال له رفقا بك رفقا به لك أن تشتري به رطبا، وهذا مخصوص من المزابنة. ومن شرط بيع بعض التمر ببعض التساوي كما قلنا، لا يحصل تفاضل، والبيع واقع كمان خرصا يعني في تقدير، ما هو في تحديد في الكمية، الكمية حتى يعني مظنونة فيها ظن على وجه المظنون، فلا يقطع أن الرطب الذي في رأس النخلة مساوٍ للإيش؟ مساوٍ لهذا التمر اليابس. نعم، فهذا أخوانا تخصيص من إيه؟ من صور الربا ومن صور المزابنة أو البيوع التي تفضي إلى الربا. طبعا ثبت تحريم الربا بالكتاب ولا شك في ذلك كما هو معلوم. فهنا قصر الحكم العام على بعض أفراده، بدلا أن كان الحكم عاما يشمل كل من دخل تحت هذا اللفظ أو تحت هذا العموم، تحت هذا العموم، فيقتصر على بعض الإيش الأفراد بما جاء في السنة الصحيحة أو الحسنة، فأصبح المراد ليس كل الأفراد الذين ينطبق عليهم اللفظ العام، وإنما أراد بعض الأشياء. طبعا لها أمثلة كثيرة، يعني الشيخ الإمام الزمزمي اقتصر على مثال واحد، نحن شرحنا مثاله وأعطينا مثال آخر اللي هو حرمت عليكم الميتة، خصص من ذلك الإيه الجراد والحوت. كذلك آية المواريث، يقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه آية عامة أخوانا، يوصينا الله عز وجل ويكلفنا ويأمرنا بأن توزيع التركة على الوجه المذكور كما هي مفصلة إلى آخر الإيش الآيات. هذا يشمل إيش يا أخوانا؟ يشمل كل ميت وله ورثة يرثوه فرع يعني وارث أو يعني لم تستثني أحدا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء أو إن امرؤ هلك في آخر السورة وله أخ، وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف، يعني إلى آخر الآيات. فهذا يشمل كل ميت سيرثه أناس. هذا الأصل الموروث يشمل كل أحد ما دام قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وقد توفي، فتوزع تركته على النحو الذي فصله الله سبحانه وتعالى. هل هذا يخصص منه أحد؟ نعم، جاء في السنة تخصيص الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء لا نورث، الأنبياء لا يورثون، لا يورثون من الأموال. طيب ومن هل هناك تخصيص آخر؟ نعم، دخل فيه أيضا الإيش دخل فيه طبعا أي أب موروث، لكن استثنى أيضا الدليل أن من قتل من يرث منه فهو محروم من الإيش من الميراث، فلذلك القتل من موانع الإرث. وكذلك اختلاف الديانتين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يتوارث أهل ملتين. لذلك يذكر العلماء في موانع الإرث يقول لك مثلا إيش يقول قتل تمام واختلاف الدين، القتل واختلاف الدين فما يمنع من الإيه من الميراث. طيب فهنا مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر أنبياء لا نورث، ورواية لا نورث ما تركناه صدقة، وقال صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، وأيضا جاء حديث لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر الإيش المسلم. كل هذه مخصصات تخصص يعني جميع عموم الإيه الأموات، فلا يرث مهما كان يعني ابنا للوارث أو أخا له، ويعني مهما كانت الإيش القرابة. طيب مثال آخر حتى ننتقل للنوع الثاني الذي بعده لتخصيص الكتاب بالسنة، قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية إيش معناها؟ معناها أن الذين لهم الأمن ولهم الهداية هم فقط الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني لم يخالطوا إيمانهم بأي نوع من أنواع الظلم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وكلمة ظلم نكرة جاءت في سياق النفي هنا، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما في ظلم أبدا. ولذلك هذه الآية أخوانا شقت على الإيش على الصحابة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، أي منا لا يظلم نفسه؟ قال صلى الله عليه وسلم موضحا ذلك قال ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. ألم تسمعوا إلى قول لقمان أو إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طيب أنا أين التخصيص هنا؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر الظلم في الآية بالشرك فهذا قصر أنواع الظلم، لأن الظلم داخل فيه شرك وداخل فيه كبائر وداخل فيه معصية. الإنسان لو عصى الله عز وجل فقد ظلم نفسه، ها؟ فهنا خص نوعا فقط من أنواع الظلم، ليس المراد عموم الإيش الظلم، برغم أن كلمة ظلم في الآية تعم أي ظلم يعني ظاهر اللفظ، فقصره على بعض أفراده وهو الشرك. طيب قال النوع الذي بعده الشيخ اللي هو تخصيص الإيش، تخصيص السنة، تخصيص السنة بالقرآن، تخصيصه بسنة قد وقع فلا تمل بقول من قد مانع أحدها وغيرها سواء فبالعرايا خصت الرباء. هذا اللي انتهينا منه اللي هو بيع العرايا. نبدأ في نسمع الأبيات مرة ثانية، الأبيات التي هي أن تأتي السنة هي العامة ويأتي آية من القرآن تخصص هذا العموم عكس يعني ما سبق. النوع الخامس ما خص به من السنة. وعز لم يوجد سوى أربعة كآية الأصواف أو كالجزية والصالوات حافظوا عليها والعاملين ضمها إليها حديث ما أمين في أولاها تصى وأيضا خص ما تلاها بقوله أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أردت قابلا وخصت الباقية النهي عن حل الصلاة والزكاة للغني. نعم يعني هنا أخونا قال ما خص به من السنة، ما خص به من السنة يعني خص بالقرآن من السنة، فهنا العام هو الحديث والآيات القرآن هي المخصصة لهذا العموم عكس النوع السابق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى عز يعني هذا النوع قليل، نوع قليل بالنسبة للنوع السابق، النوع السابق كان أكثر. عز يعني قل يعني لم يوجد في تخصيص السنة في بالكتاب إلا في مواضع محدودة، حتى هو قال عز سوى أربعة، يعني تبع في ذلك الإمام السيوطي أنه قال لم يوجد من هذا النوع إلا أربع، قال لم يوجد من هذا النوع إلا أربع إلا أربعة أمثلة، قال سوى أربعة فقط مواضع أربعة. فطبعا هذا الحصر يحتاج إلى استقراء يعني ليس، لكن هذا هو الذي يعني ادعاه الإمام السيوطي رحمه الله تعالى وتبعه المؤلف الزمزمي. يقول كآية الأصواف، أول مثال ضربوا آية الإيه الأصواف. إيش آية الأصواف؟ هي قول الله عز وجل في سورة النحل والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الله عز وجل امتن علينا بأن هذه البيوت كانوا يصنعونها من صوف الغنم وأوبار الإبل ونحو ذلك وأشعارها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أوبارها وأصوافها أثاثا، هي يتخذون منها الأساس والخيام ونحو ذلك. هذه الآية دلت على إيش يا أخوانا؟ دلت على طهارة هذه الأصواف. كيف أخذنا الطهارة هنا؟ لأن هذه لو لم تكن طاهرة لم امتن الله عز وجل بها علينا، فهذه الآية يعني لأن هذا الاستعمال لا تكون أبدا نجسة، لأن الله عز وجل امتن علينا أن نحن نأخذ منها الأساس ونأخذ منها الخيمة ونحو ذلك مما يتخذ في الظعن اللي هو السفر يعني. تمام، هل جاء لذلك أو هل هذا مخصص لما جاء الشيء في السنة؟ نعم جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما أبين من حي فهو كميتته، وطبعا جاء بلفظ آخر لكن بعض العلماء ضعفوا اللي هو حديث أبي واقد الليثي ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أي شيء تقطعه من البهيمة، شوف ما قطع نص عام، ما قطع، ما هنا من ألفاظ الإيه العموم، ما قطع وما أبين من حي، من حي وحي إيه كنكرة، ها نكرة ها في سياق الشرط، هذا سياق الشرط، ما أبين من حي هو موصول، شيء تقول الذي أبين، تمام، يعني سواء كان يعني الموصول أو سواء كان الشرط فهو يدل على العموم، ما أبين من حي، كل كائن حي فهو كميتته أو فهو ميت، يعني معناه أنه نجس. يعني أنا الآن لو قطعت جزء من لحمة شاة وهي حية لا أستطيع أن أقول هذه نجسة في حكم الميت. المقصود هنا أن هذا الحديث عام مخصوص، خصص بهذه الآية. إيش خصصت الآية؟ خصصت الآية الأصواف، الأصواف والأوبار والأشعار، هذه الأشياء لو جزت، هي تجز، لو جزت من بهيمة أو من شاء أو من إبل أو من ناقة، لو جزت وهي حية وأخذت وصنع منها أساس أو صنع منها مفارش أو صنع منها كل هذه الأمور فهي جائزة، ليست نجسة، ليست نجسة، لأن الآية تدل على أن الامتنان بها دليل على طهارتها. فهنا يا أخوانا إذا ذبحت يجز هذا الشعر، والمقصود أنها طاهرة بالآية، سواء أخذ في حال الحياة أو بعد مفارقة الحياة. طبعا التخصيص هذا يأتي على أن الصوف والشعر وهذه الأمور حكمها حكم المتصل بالجسد، يعني هي واللحم وهذه الأمور حكمها نفس الحكم. لكن في بعض العلماء لهم نظرة أخرى، يقولون هذه في حكم المنفصل. بعض العلماء يعد الصوف والشعر والوبر في حكم المنفصل عن الحيوان، فإذا اعتبرناها في حكم المنفصل فهنا لا يكون التخصيص أصلا، لأنه كأن نص أو حديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت لا يشمل هذه الأصواف ولا هذه الأوبار، لأنها في حكم المنفصلة عنه. لكن إذا اعتبرناها من حكم المتصل فيأتي هذا التخصيص بالمثال في الآية. وهي طبعا مسألة خلافية ويتفرع عليها يعني مسائل كثيرة، وكتب قواعد الفقه والقواعد الفقهية يعني كثيرة جدا تفرع على هذه المسائل، ومن أراد أن يستزيد في مثل هذا يرجع مثلا لكتاب القواعد للإمام ابن رجب وغيرها، لأن بنوا عليها أشياء في الأيمان والنذور. مثلا لو حلف إنسان ألا يضع يده على بهيمة، مثلا حلف ألا يضع يده على بهيمة ووضع يده على صوفها وعلى وبرها، هل يكون حنس في اليمين ولا لم يحنس في اليمين؟ هل هذا ينبني أنها، هل الوبر والشعر هذا في حكم المنفصل ولا في حكم المتصل؟ طيب نرجع الأبيات مرة ثانية. يقول الشيخ حديث ما أبين في أولاها، يعني هذا هو اللي خصص بآية الأصواف، تمام. طيب فهم قال في الأول كآية الأصواف أو كالجزية، أو كالجزية، إيش الجزية؟ قال بعدها وأيضا خص ما تلاهن، وذكر الأمثلة متتالية ثم ذكر المخص الذي يخصص بها. آية الجزية معروفة، آية الجزية في سورة التوبة، قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه آية الجزية. يقول خص ما تلاها لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أردت قابله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور الذي هو في صحيح البخاري، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلى آخر الحديث. هذا الحديث يعني عام. يقول طبعا الجزية، ما هي الجزية أولا يا أخونا؟ الجزية مأخوذة من الجزاء، هي ما تفرضه يعني الدولة يعني الإسلامية على رؤوس أهل الذمة الذين يعيشون تحت ظلالها. سميت جزية لأنها قضاء، لأن كلمة جزاء يجزي معناها في اللغة معناها يقضي. قال الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني لا تقضي ولا تغني. وذكر بعض العلماء أن الجزية على نوعين، بعض الفقهاء ذكر أن الجزية على نوعين. النوع الأول ما يوضع أو يفرض يعني بالتراضي والصلح فلا يعدل عنها، إذا اتفق المسلمون مع هؤلاء من أهل الذمة أن يدفعوا يعني مبلغا معين حصل عليها صلح أو تراضي فيجب الالتزام بهذا الشيء. الصورة الثانية أن يضعها الإمام بالغلبة على الكفار، يغلب الإمام على بلد الكفار ويقررهم على أملاكهم لكن يفرض عليهم الجزية. قالوا وللإمام أن يضع على الفقير في كل سنة شيئا بسيطا، وعلى متوسط الحال ضعفه، وعلى المكسر ضعفه، يعني كل حسب يفرضها على طوائف المجتمع من أهل الذمة ليس على مرتبة واحدة، إنما يختلفون بحسب إيش؟ بحسب يعني مستواهم المعيشي. واختلف العلماء في من تؤخذ منهم الجزية. العلماء مختلفين هل هي قاصرة على أهل الكتاب؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى لا تقبل إلا من أهل الكتاب خاصة عربا كان أو عجما. وبعض الفقهاء يقولون تؤخذ من كل من عبد الأوثان أو النار أو الجحد، يعني ليست خاصة بأهل الكتاب. وبعضهم يختلف في مجوس العرب يعني أو كفار العرب هل تؤخذ منهم ولا لا تؤخذ منهم، يعني مسألة خلافية بين الفقهاء. المهم الذي يهمنا هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أين هنا اللفظ العام يا أخوانا؟ اللفظ العام في قوله الناس، أمرت أن أقاتل الناس، هذا ظاهر أن الإيش المقاتلة جميع الناس. طبعا خص هنا بقى الدليل، خص من ذلك أهل الكتاب إذا دفعوا الإيش الجزية. الله سبحانه وتعالى قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون، ثم قال حتى يعطوا الجزية، يعني إذا أعطوا الجزية خلاص يبقى في كف عن الإيش عن المقاتلة. فالحديث عام والآية خاصة. الحديث عام أمرت أن أقاتل الناس، لكن الآية خصصت أخرجت منهم أهل الكتاب إذا أعطوا الإيش الجزية. فهذا الخلاف بين أهل العلم في كون الجزية خاصة باليهود والنصارى أو لهم شبهة، يعني سبق الكلام فيها هنا. طبعا لأن هذا الحديث يثير إشكالات كثيرة وكثير من المشككين وأهل الشبهات يدخلون على أهل الإسلام شبهات منه. هذا الحديث يعني الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في فتح الباري وفاه من الشرح وجزاه الله خيرا. نذكر فائدة سريعة، أنه قال إن قيل أن مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد، فكيف ترك صلى الله عليه وسلم قتال مؤدي الجزية والمعاهد من له عهد؟ فيعني ذكر طبعا جواب اللي احنا ذكرناه وبعض الأجوبة الأخرى لكن نذكرها لفائدتها. قيل في هذا الحديث دعوة، ادعى بعضهم النسخ. إيش يعني ادعى النسخ؟ أن يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخرا عن هذه الأحاديث، يعني هذا الحديث متقدم ثم ذكرت بعد ذلك الآيات والأحاديث، بدليل يقول بدليل أنه متأخر عن قوله فقتلوا المشركين. الجواب الثاني أن يكون هذا الحديث من العام الذي خص منه البعض، لأن كما قلنا الآن يعني الآية مخصصة للحديث، لأن المقصود من الأمر حصول المطلوب، فإذا تخلف البعض لدليل لم يقدح في العموم كما قلنا، يعني تخصيص العموم ليس لا يعارض العموم، لا يتعارض عام وخاص. ثالثها أن يكون من العام الذي أريد به الخصوص، يعني كأن المراد هنا ممكن هنا نقول أمرين، يعني إما أن الآية أخصصت الحديث كما قال المؤلف، أو نقول أنه من العام الذي أريد به الخصوص. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم ببداية هذا الحديث أراد الناس، يعني طائفة معينة من الناس، لم يرد عموم الناس، العام الذي أريد به الخصوص. كقول الله عز وجل لو تتذكرون المحاضرة السابقة قوله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أن أريد بها بعض الناس. قال ويدل عليه رواية النسائي بلفظ أمرت أن أقاتل المشركين، والمشركين لا تدخل فيهم يعني أهل الكتاب لا يدخلون فيهم، على ما هو يعني موجود في يعني كثير في الاستعمال في القرآن وفي غيره. أيضا قيل أو يحتمل أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها التعبير عن إعلاء كلمة الله عز وجل، يعني قال بعض العلماء حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني حتى تعلو كلمة الله سبحانه وتعالى، سواء علت بالقتال أو بالجزية أو ببعض ذلك. قال أو يكون المراد بالقتال ما يقوم مقامه من الجزية وغيرها، أو يقال أن الغرض من ضرب الجزية هو اضطرارهم إلى الإسلام، وسبب السبب كأنه يقوم مقام السبب، فكأنه قال حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام. يعني يقول هنا بعض العلماء أن الغرض من هذه الجزية هو اضطرارهم للإسلام أو الدخول في الإسلام، فإذا فعل ذلك معهم فيكفوا عن مقاتلتهم. فالمراد يقولنا أن هنا الآية هي التي خصصت الحديث، فالحديث لفظ عام أن أقاتل الناس، ولا يحمل هذا العموم أبدا على إطلاقه، حتى لا تدخل عليكم شبهات المشككين والطاعنين في دين الله عز وجل. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لكن من الذي يستحق القتال؟ ليس كل أحد، وخصصا من ذلك من يدفعون الجهزة وهم المعاهدين الذين لا يحاربون أصلا أهل الإسلام. قال رحمه الله تعالى والصلوات حافظوا عليها، يا سلام، قال نعم وخصت الباقية النهي عن حل الصلاة. ها يبقى هنا إيش يا أخوانا؟ قال الله تعالى في آية هنا خاصة، يعني هنا أيضا الحديث هو العام والآية هي اللي تخص. إيش الآية؟ قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هنا إيش الصلوات؟ الصلاة الخمس المعروفة، والصلاة الوسطى جاء في تفسيرها صلاة العصر، وإن كان فيها قيل فيها أقوال يعني كثيرة. فالفرائض أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها، مقتضى ذلك المحافظة عليها أن نحافظ عليها في جميع الأوقات يا أخواننا، سواء كان وقت نهي أو وقت إيش أو وقت لم ينهى عن الصلاة فيه. طيب يبقى إذن في هناك حديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها نهي عن الصلاة في أوقات النهي، تمام؟ فتؤدى فهذا النهي لا يشمل الفرائض. يعني مثلا إنسان استيقظ من نومه قبل غروب الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر أو بعد الصبح حتى تطلع الشمس. إنسان قام من نومه ولم يصلي صلاة العصر، قام قبل أذان المغرب وفي وقت أنه يدرك فيه صلاة العصر، نقول له هذا وقت نهي اجلس لا تصلي، ولا نقول أن الله سبحانه وتعالى أمر بالمحافظة على الصلوات الخمس الفرائض فتصلى في أي وقت؟ نعم تصلى في أي وقت، تصلى في أي وقت. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وهذا من المحافظة عليها. فهذا للظاهر، ولم يقل بأن النهي يتناول الفرض إلا يعني روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنه إذا انتبه لصلاة الصبح مع بزوغ الشمس قال يؤخرها حتى ترتفع الشمس وينتهي وقت النهي. قالوا هذا مذهبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الصبح، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ناموا عن صلاة الصبح قال أمرهم بالانتقال من المكان الوادي الذي ناموا فيه، يعني قال كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالانتقال من الوادي كأنه أخر الصلاة حتى طلعت الشمس حتى لا يصلون في وقت النهي. لكن طبعا الذي عليه الجمهور أن أصلا في الحديث أنهم استيقظوا على حر الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة كان الوقت زال، يعني وقت الشمس ارتفعت لم يوقظوا من حر الشمس، والشمس لا يصير لها حر إلا إذا ارتفعت كما هو معلوم. فيعني الجمهور رد هذا الاستدلال على الحنفية. فجمهور الفقهاء يا أخوانا أنك إذا استيقظت أو كنت ناسي للصلاة ولك عذر، ثم أو المرأة طهرت من حيضها قبل خروج الوقت حتى لو في وقت من أوقات النهي يجب عليها أن تأتي بالفرض ولا تؤخره. فهذا من المحافظة، من نص حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى خصص به الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة في أوقات النهي. فالمقصود أن الفرائض مستثناة من النهي عن هذه الأوقات. طبعا معروف الأوقات، يعني في حديث عقبة بن عامر يمكن من أشملها قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نخبر فيهن موتانا، اللي هي بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي حتى يركع ركعتين. وحديث بلال مثلا الصلاة، يعني فيه طبعا مسألة هل الصلاة التي لها سبب، معروف الخلاف بين الشافعي وغيرهم إن مثلا من عنده صلاة لها سبب، بعضهم أيضا يخص ذلك ليس الفرائض فقط في وقت النهي، يعني عند الإمام الشافعي يصح أن يوقع الصلوات التي لها سبب وهي ليست من الفرائض طبعا أن يوقع في وقت النهي لأنها لها سبب. وأيضا جاء في بعض الأماكن، يعني مثل عند بيت الله الحرام كما في حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف وصلى بهذا البيت في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. طبعا هذه المسألة لها مكان ترجيح آخر. طيب نأتي للمثال الأخير وهو قوله والعاملين ضم إليها، العاملين ضم إليها، وقال في تخصيصها بتخصيصها للحديث والزكاة للغني. جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحل الصدقة لغني، لا تعطي زكاتك لإنسان غني، معروف أن إنسان غني. طب الله عز وجل ذكر مصارف الزكاة، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملين عليها، إيش العاملين عليها أخواننا؟ من هم العاملون عليها؟ قال العلماء هما الجباء، يجب الزكاة يعني يجمعوها، يعني الجباء والسعاء الذين يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك. الإمام أو الحاكم أو القاضي أو يعني من له السلطة في ذلك يبعث الناس إلى أصحاب الزكاة، يعرف مثلا زيد عنده بستان يجمع منه الزكاة، فلان عنده مثلا تجارة يجمع يعني مبلغ التجارة، فيبعث الإمام هؤلاء يجمعون الزكاة. هذا اسمه العاملون، اسمهم إيه؟ العاملون عليه. هؤلاء ذكرهم الله عز وجل أنهم يأخذوا من الزكاة. طب هؤلاء أليس فيهم قد يكون إنسان غني؟ نعم. فهنا لا يعطوا لأجل يا أخواننا لأجل فقرهم، هم ليسوا فقراء ليسوا محتاجين، إنما يأخذون لأجل إيش؟ لأجل أنهم يعملون في جمع الزكاة ولأجل هذا العمل، مقابل هذا العمل. فلا يجوز أن يكون، قال العلماء طبعا لا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعضهم ذكر خلاف في المسألة، لأنهم تحرم عليهم الصدقة، كما في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أنه انطلق هو والفضل بن العباس يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة، فقال إن الصدقة لا تحل لآل محمد لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء يأخذون كم، العلماء أيضا قالوا كم يأخذون من الزكاة. مثلا قال مجاهد والشافعي يأخذون الثمن، يعني تقسم الزكاة أثمان، وإن هم أصناف يعني أهل الزكاة ثمانية اللي مذكورين في الآية. وقال ابن عمر والإمام مالك يعطون قدر عملهم من الأجرة، لأن قد يختلف، ممكن إنسان يتعب أكثر من آخر، يجمع من أناس كثيرين ويذهب إلى أماكن بعيدة ويتكلف من السفر ونحو ذلك ومن المشقة ما لا يتكلفه غيره، فقالوا يعطوا على قدر إيش؟ عملهم من الأجرة. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، قالوا لأنه عطل نفسه لمصلحة الفقراء فكانت كفايته وكفاية أعوانه في مالهم. وقيل في القول الثالث يعطون من بيت المال، يعني ما عطوش من نفس أموال الأغنياء، قيل أنهم يعطون لكن من بيت مال المسلمين. قال ابن العربي هذا القول صحيح عن مالك لكنه ضعيف دليلا، يقول هذا القول الأخير أنهم يعطون من بيت المال ضعيف من حيث الدليل. قال فإن الله سبحانه قد أخبر بسهمهم، إنما الصدقات الفقراء، الصدقات اللي بتأخذ من الأغنياء فيها نصا، فكيف يخلفون عنه بغير يعني الدليل. والصحيح هو الاجتهاد في قدر الأجرة، لأن البيان في تعديد الأصناف إنما كان للمحل لا للمستحق. ولذلك نص علماء المالكية أنك يجوز أن تعطي يعني زكاة كلها الفقير، ما يلزم أنك تقسم أعطي ثمن الفقير وثمن الرقاب وثمن كما يعني ذكر بعض الفقهاء، أي صنف يعني يستحق هو محل للزكاة جاز لك أن إيش أن تعطيه. فهنا المعنى الذي يرمي إليه الناظم رحمه الله تعالى أن آية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، نصة العاملين عليها يأخذون من الزكاة وهم من أهل الزكاة حتى لو كانوا أغنياء، مع أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني، كلمة غني نكرة في سياق النفي تعم أي غني المفروض لا يعطى من الزكاة، هذا عموم ظاهر الحديث تمام، فشمل كل غني يستثنى منه أو يخص منه إذا كان عاملا عليها، فإذا كان عاملا عليها دخل ويستحق الزكاة ويأخذ من الزكاة، فهو مخصوص من عموم الحديث. إلى هنا نصل إلى ختام هذه المحاضرة، وقد أخذنا فيها ما تخصيص الكتاب القرآن الكريم بالسنة المطهرة، وذكرنا فيه بيع العرايا أنه خص من الربا، وذكرنا أيضا أن مما خص بالسنة المشرفة يعني آية المواريث وآية حرمت عليكم الميتة، وأيضا انتقلنا للنوع الذي بعده وهو أن إن تأتي السنة هي العامة ويخصصها القرآن، وذكر فيها الشارع الناظم رحمه الله تعالى أربعة أمثلة تبعا للإمام السيوطي، بل أنه حصر أنه لا يوجد في القرآن غير هذه الأنواع الأربعة، وهي آية الأصواف من أصواف وأبارها، خصصت عموم أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميت، فالأصواف يعني مباحة وطاهرة. والجزية أيضا خصصت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، وكذلك المحافظة حافظوا على الصلوات، يعني الصلوات الخمسة خصصت من النهي عن في أوقات النهي، فأوقات النهي لا تشمل الفرائض. وأيضا العاملين عليها خصصت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الزكاة للغني، وهم إذا كانوا أغنياء يأخذون من الصدقات. وبهذا تبين لنا ارتباط القرآن العظيم بالسنة المطهرة واحتياج كل منهما إلى الآخر. ونسأل الله سبحانه وتعالى علما نافعا، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى فهم كتابه والعمل بما فيه والتمسك به حتى نلقاه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.